والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 26. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث عن أبي السمح إياد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث له سبب، كما روى أبو السمح يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين فبال على صدره، قال على صدره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الغلام إلى صدره فبال على صدره، فأتيت لأغسله، لأغسل أثر البول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية. والجارية هي الأنثى من النساء من البنات، يغسل من بول الجارية صغيرة كانت أو كبيرة، ويرش من بول الغلام. والغلام الذكر، والمراد بهذا هو من لم يأكل الطعام بشهوة، يعني من لم يأكل الطعام بشهوة ورغبة منه، يعني من كان غذاؤه اللبن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بول الغلام لا يحتاج إلى غسل، وإنما الذي يغسل بول الجارية، فبول البنت يغسل ولو أنها بنت يوم أو يومين، وبول الغلام يكفي فيه الرش والنضح. الرش يعني يرشق بالماء أو يعطى شيء من الماء ولو لم يحصل منه سيلان أو تقطير أو نقط، ما يحتاج هذا، يعني إذا وضع عليه شيء من الماء كفى. العلماء رحمهم الله تلمسوا العلة في هذا، فبعضهم قال إن بول الجارية البنت ثخين ويعلق بالشيء الذي ينزل عليه، فما يكفي فيه الرش بل لا بد من الغسل ليزول أثره. وبول الغلام رقيق، إذا رش المكان الذي فيه البول زال أثر البول. وبعضهم قال هذا من يسر الإسلام والتسهيل عند المشقة، فنظرا لكون الغلام يهواه الآباء والأعمام ويتناقلونه ويأخذه واحد من الآخر وهكذا، فالناس مبتلون به، ومن هذه صفته لابد أن يحصل منه البول عدة مرات على هؤلاء الرجال، فلأجل المشقة في الغسل خفف الله عن عباده فجعل الرش يكفي. والجارية بخلاف ذلك، فلذا لا مشقة في غسل بولها. والعلماء رحمهم الله الكثير منهم أخذ بهذا، وهذا صريح واضح وحجة، وقد صحح العلماء هذا الحديث وإن لم يكن في الصحيحين. لكن بعضهم قال بول الغلام ليس بنجس، وإنما هو مثل اللعاب الذي يخرج منه ونحو ذلك، وهذا بعيد، لأن الأبوال أبوال الآدميين وأبوال ما لا يؤكل لحمه كلها معروف بالاشتهار بأنها نجسة، لكن الله جل وعلا خفف بعض النجاسات وخفف إزالتها. فجعل الرش كافيا لبول الغلام بخلاف الجارية فلا بد من الغسل. وعن أبي السمح بفتح السين المهملة وسكون الميم قال المهملة يعني غير المنقوطة، السين المهملة يعني غير منقوطة، وإذا كانت منقوطة قال معجمة يقصد بها الشين. وسكون الميم فحاء مهملة، واسمه إياد بكسر الهمزة ومثناة تحتية، اسمه إياد نعم، ومثناة تحتية مخففة بعد الألف دال مهملة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهرته ومعرفته بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفته بنسبته لأبويه إن كانوا معلومين. نعم. له حديث واحد قال رسول الله صلى هذا هو الحديث، يعني هذا المولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في السنة على ما نقول إلا هذا الحديث، دل على تفاوت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تفاوت خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الصحابة حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل الصحابة حديث هذا أبو السمح حديث واحد مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمته إياه. نعم. له حديث واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، في القاموس أن الجارية فتية النساء، ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. فالحديث صحيح. نعم. وأخرج الحديث أيضا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين، أتي بحسن أو حسين لأن ما بينهما إلا يسير. نعم. فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية الحديث. وقد رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث راوية أخرى لهذا الحديث. نعم. قالت كان الحسين وذكرت الحديث، وفي لفظه يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. ورواه المذكورون وابن حبان من حديث علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا راوي ثالث علي رضي الله عنه ولبابة بنت الحارث وأبي السمح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الرضيع ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وقال قتادة رواية راويه قال قتادة وقال راويه يعني راوي الحديث. نعم. وقال قتادة راويه هذا ما لم يطعما، فإذا ما لم يطعما يعني إذا لم يأكل الغلام فيرش، أما إذا طعم وبدأ يأكل الطعام العادي فإنه يغسل مثل غيره من الأبوال. فإذا طعم غسل. وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة، وهي كما قال الحافظ البيهقي إذا ضم بعضها إلى بعض قويت، يعني بعض الأحاديث تكون ليست بالقوية لكن لكثرتها ولروايتها عن عدد من الصحابة يقوي بعضها بعضا. والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم، وذلك قبل أن يأكل الطعام، أن يأكل الاثنين، أما إذا أكل الطعام فبولهما سواء مثل بول الرجل وبول المرأة حكمهم واحد. نعم. كما قيده ابن الراوي. وقد روي مرفوعا أي بالتقييد بالطعم لهما، وفي صحيح ابن حبان والمصنف لابن أبي شيبة والمصنف لابن أبي شيبة عن ابن شهاب مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان، والمراد ما لم يحصل لهما الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. على الاستقلال. أما لو أكل تمرة أو خبزة أو نحو ذلك شيء يسير فهذا لا يغير الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الأطفال والصبيان يوم ولادتهم بقليل من التمر، بقليل من التمر يمضغها صلى الله عليه وسلم بريقه ثم يضعها في فم الصبي يوم ولادته، كما حنك ابن أبي طلحة الذي هو أخو أنس ابن مالك من أمه. وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: الأول للهادوية والحنفية والمالكية أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات، وتأول الأحاديث وهو تقديم للقياس على النص. قالوا يجب غسل حتى بول الصبي يجب غسله، نقول لما يرحمكم الله؟ قالوا هذا الرش يعني يكون بعد الغسل أو قبل الغسل، يرش ثم يغسل. نقول هذا تأويل للحديث في غير محله، فالصحيح كما ثبت في الحديث، لكن لعل من قال بهذا من الأئمة لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده، لأنه ينبغي لنا أن نلتمس الأعذار للأئمة من العلماء الذين لم يأخذوا بالأحاديث في بعض الأحاديث، فنلتمس العذر، نقول لعله لم يبلغه، أو أنه بلغه ولم يصح عنده، أو أنه بلغه وصح عنده لكن عنده ما هو أصح من هذا. وأما تقديم القياس على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يظن بأئمة الهدى. الثاني وجه للشافعية، المذهب الثاني للشافعية والحنابلة، وهو أصح الأوجه عندهم أنه يكفي النضح في بول الغلام لا الجارية، فكغيرها من النجاسات عملا بالأحاديث الواردة بالتفرقة بينهما، وهو قول علي رضي الله عنه، وهو راوي الحديث السابق. نعم. الثالث يكفي النضح فيهما وهو كلام الأوزاعي، كلام عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، يقول مثل ما يرش بول الغلام يرش بول الجارية، وهذا تسوية بين من فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فالمذهب الأوسط هو الآخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس، فالأكثر على أنه نجس، وإنما خفف الشارع في تطهيره، يعني قال بعضهم إن بول الغلام الصغير طاهر وليس بنجس، ولهذا اكتفي بالرش، والصحيح أنه طاهر كأي الأبوال الأخرى لكن نجاسته أخف من غيره. واعلم أن النضح كما قاله النووي في شرح مسلم هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ الجريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف يعني يرش بما يكون يتكاثر عليه ولا يلزم أن يقطر ولا ينزل منه شيء، إذا كثر بالماء بدفع الماء إليه ورشه يكفي ولو لم ينزل شيء، بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار، وهو قول إمام الحرمين والمحققين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.